طالع شياع الشات والليل راح محلاب الغايد ومور ما بين لملح وعتاب الضبار حلك حلك مظهر الأضرار ربي مغير مغيرة يا ناس واش الحق قفة وعتاب الضبار حلف حلفة مظهر الأضرار واش الحق قفة من زمان قفلوا عسري ساروتوا ما في الحياة مبداها الخير والشر الحرار والسبايا العيب فينا بالأطنان لا لغة موحدة ولا مايا يا حرتي في بنادم واحد وكثرة الديان ياك داك إنسان وداك إنسان ياك هداك لداك مرايا ياك هداك لداك مرايا ربي مغير مغير ناس ربي مغير مغير ناس راسي بلا اشتياط الغدر بالعالم قديم خاصه نغزه ولمناه